بنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن المد الفرعي بسبب السكون، وعرفنا إنه عبارة عن ثلاث أنواع: المد العارض للسكون ومد اللين، ودول شرحناهم بالتفصيل. فاضل لنا آخر نوع وهو المد اللازم، وده اللي هنشرحه النهاردة إن شاء الله. المد اللازم بنلاقيه لما حرف المد بيجي وبعده حرف ساكن سكون أصلي، والسكون الأصلي ده معناه إنه ساكن سواء في الوقف أو الوصل، يعني من أصل الكلمة. ومقدار المد اللازم 6 حركات، وتسمى لازم علشان كل القراء لازم تمدوا 6 حركات. والمد لازم بيتقسم لنوعين: مد لازم كلمي ومد لازم حرفي. المد الكلمي معناه ان حرف المد جه بعده حرف ساكن سكون اصلي في كلمة، زي كلمة ولا الضالين اللي في سورة الفاتحة. لو بصيت عليها هتلاقي ان حرف المد اللي هو الالف جاء بعده حرف اللام، وهنا السكون اللي في حرف اللام سكون من اصل الكلمة. والمد لازم الكلمي جاء مع حرف الالف والواو وما جاش مع حرف الياء في القرآن. وخلي بالك وانت بتقرأ المد اللازم انك توضح في النطق ان الحرف اللي بعد المد ده حرف مشدد. وعلامة المد اللازم الكلمي انك تلاقي علامة المد اللي هي شبه الموجة والحرف اللي بعدها مشدد. وامثلة كمان عليه زي الحاقة الصاقة الطامة. وكده نقدر ندخل على النوع الثاني من المد اللازم، هو المد اللازم الحرفي. المد اللازم الحرفي هو المد اللي فيه الحروف المقطعة، والحروف المقطعة عبارة عن 14 حرف جم في 14 شكل هتلاقيهم في 29 سورة. وهتشوف قدامك دلوقتي يعني ايه 14 شكل. والحروف المقطعة لو عايز تحفظهم هم مجموعين في جملة نص حكيم قطعا له سر. والحروف دي متقسمة لثلاث أنواع: نوع بيتمد حركتين وده عبارة عن 5 حروف مجموعة فيه حي طهر. وهنا في ملحوظة في الحروف دي، هو اسمه حرف الحاء مش الحاء، واسمه حرف الياء مش الياء، وكذلك طهارا، وده الهجاء بتاعهم في القرآن. يبقى كده ال5 حروف دول لما اشوفهم في القرآن همد الحرف منهم مد طبيعي حركتين. يعني مثال من القرآن على قراءتهم: في أول سورة طه هقول كده طه، وندخل على النوع الثاني وده عبارة عن حرف واحد وهو حرف الألف. وحرف الألف ما بيتمدش لأن ببساطة الحرف ده ما فيش هجاءه حرف مد عشان أمده. ويتبقى عندي النوع الثالث والأخير، وده اللي محتاج تركيز. النوع ده عبارة عن 8 حروف مجموعين فيه نخص عسلكم، والحروف دي هتتمد 6 حركات. ورسم المصحف ميز الحروف اللي هتتمد 6 حركات بوضع علامة المد فوقها، باقي بس ان احنا نتعلم التطبيق العملي لقراءة الحروف المقطعة. عندي 3 خطوات عشان اقدر اقرأ اي حروف مقطعة. لو خدنا مثال ألف لام ميم، أول خطوة كتابة اسم الحروف، والخطوة دي معناها إننا هنقرأ اسم الحرف اللي هو هجاء الحرف مش الحرف نفسه. يعني لو بنطق الحروف هقول ألم، ولكن أنا قلت لك اسم الحروف دي إيه فهتقول ألف لام ميم، تاني خطوة تحديد مقدار مد كل حرف. يعني ألف احنا عرفنا انها مش بتتمد، واللام والميم من حروف ناقصة عسلكم، يبقى هتتمد 6 حركات. ثالث خطوة معايا هي تطبيق احكام التجويد على الحروف والعلاقات بينهم. يعني هنمد الألف اللي في حرف اللام 6 حركات، وبعد كده في لام ميم هنا الميم الساكنة قبلت ميم متحركة، فهعمل إضغام مع غن حركتين. وآخر حاجة همد الياء اللي في حرف الميم 6 حركات، وهقول كده ألف لام ميم. وناخد مثال تاني نطبق عليه، كاف ها يا عين صاد. أول حاجة هكتب أسماء الحروف دي، كاف ها يا عين صاد. تاني خطوة هشوف مقدار المد لكل حرف. الكاف والعين والصاد من حروف ناقص عسلكم، يبقى هتتمد 6 حركات. وحرف الهاء والياء من حروف حي طهر، يبقى هتتمد مد طبيعي 2 حركات. وتالت خطوة هطبق أحكام التزويد والعلاقات بين الحروف. هتلاقي حكم الإخفاء ما بين حرف العين والصاد، وهيبقى إخفاء بغنة مفخمة 2 حركات. وفي الآخر في حرف الدال اللي في آخر حرف الصاد هتلاقي حكم القلقلة. وقبل ما نبدأ نقرأ، في خطأ شائع وهو إن الناس بتقرأ حرف العين وتقول عين، لا هو اسمه حرف العين. وكده احنا جاهزين للقراءة، وهنقول كاف ها يا عين صاد. وكده الحمد لله خلصنا احكام المد الفرعي بسبب السكون، وهنزل لك فيديو تطبيق على احكام المد اللازم، ونتقابل ان شاء الله في الحلقة الجاية وهنشرح فيها مد الصلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني، يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجاني.